مالك رحمه الله. نبدأ فيه بتعريف البيع وحكم تعلمه وما يتعلق ببعض المسائل العامة التي تعطي طالب العلم فكرة وتصور عن هذا الكتاب. البيوع جمع مفردها بيع، والبيع في اللغة مبادلة شيء بشيء. وكان الناس قبل أن توجد هذه النقود والفلوس يتبايعون بالمبادلات، هذا عنده غنم والآخر عنده فرش، فهذا يأخذ غنم مكان الفرش، هذا عنده زرع وهذا عنده غنم، هذا يأخذ من الثمر ومن الحبوب التي من عند هذا الزارع ويعطيه مكانها من هذا الغنم الذي لديه. فكانت أمور البيع في الأول عبارة عن مبادلات، حتى اخترعت هذه النقود، وصار البيع يتم بها. فالبيع في اللغة بحسب أصله مبادلة شيء بشيء. ثم أطلق على مبادلة عين بمال أنها بيع، قالوا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه ليعطي الآخر، فالمشتري يمد باعه ليعطي الثمن، والبائع يمد باعه ليعطي العين التي اشتراها، ويسمى البيع صفقة لأن كل من المتبايعين يصفق بيد الآخر عند تمام البيع، هذا معنى البيع في اللغة وأصل اشتقاقه، وهو في الشرع بنحو هذا المعنى. إذن مبادلة عين بمال على صفة مخصوصة، والمراد بالصفة المخصوصة ما نجتنب فيه، ما يتحقق فيه أركان البيع شرعا، وما نجتنب فيه المحرم من البيع. والبيع حلال أحله الله سبحانه وتعالى لنا، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال، والأصل في البيع بجميع صوره الحل إلا ما ثبت النهي فيه، وهذا عند جمهور العلماء. وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا: الأصل في البيوع البطلان إلا ما ثبت حله بالشرع، عكسه. أما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون: الأصل في جميع المعاملات ومنها البيوع أنها حلال إلا ما ثبت الدليل بالمنع منه وبتحريمه. وأخطأ الظاهرية في هذا الذي أصلوه، إذ خالفوا في ذلك جميع أهل العلم، فكان قولهم شاذا، فقالوا: الأصل في البيوع والمعاملات البطلان إلا ما دل عليه الدليل، يعني على جوازه. والبيع أحد الوسائل الثمانية التي ذكرها العلماء أنها من أسباب الملك. يعني لو أنا سألت إنسان قلت له: ما هي أسباب التملك شرعا؟ سيقول: أنا أملك الشيء بأن أرثه، أو بأن أشتريه، أو بأن أوهبه، أو بأن يتصدق علي به، أو بأن يكون من الغنائم، أو بأن أكون قد أحييته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له، أو بأن يكون من باب الصلح، يعني نكون في خصومة فنصطلح فيكون الصلح على أن يعطيني شيء، خلاص. والعلماء ذكروا أمور أخرى مثل الديات، ومثل اللقطة بشرطها، يعني بعد التعريف وأن لا يجد وإلى آخره، وذكروا أمر آخر فاتني الآن ماني متذكر، من أسباب التملك التي يعني ذكرها أهل العلم هذه الأمور التي ذكرتها لكم قبل قليل، هذه كلها يحصل بها للإنسان ملك العين، ملك العين التي تكون تحت يدي. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من البيوع ما هو محرم لا يحل، من البيوع ما هو محرم لا يحل، كبيع العينة وبيع الإنسان ما لا يملك، وكل بيع دخل فيه الربا، وكل بيع كان فيه غش أو تدليس، هذه بيوع محرمة. ومن ذلك ما ذكر العلماء من البيوع التي يكون فيها بيعتين في بيعة أو بيع وشرط على خلاف عندهم في هذا الأمر. ومن البيوع التي اختلف فيها العلماء، من أهل العلم من قال إنها محرمة، ومن أهل العلم من قال إنها غير محرمة، بيع العربان اللي احنا نسميه بيع العربون، بيع العربان أو بيع العربون الذي استفتح به الإمام مالك رحمه الله كتاب البيوع. وصورته أن يأتي الشخص إلى من يريد أن يشتري منه ويقول له بكم هذه السلعة، فيقول البائع هذه السلعة مثلا بمئة ريال، فيقول أنا أريد هذه السلعة لكن ما أدري، فأنا ما أريدها تفوتني، ما أريدك تبيعها لحد، خلاص أنا أعطيك الآن 10 ريال من 100 خلاص وأعود إليك، إن عدت إليك أكملت لك 90 وأخذتها، إن ما عدت إليك فالعشرة لك. أو أجي لإنسان يأجر سيارة أو يأجر شقة، فأقول له أنا أريد أن أستأجر منك هذه العين، أنا أريد أن أستأجر منك هذه العين خلاص، ولكن عندي قضية أريد أن أنتهي منها، فعشان أضمنك خذ كم الأجرة؟ قال 50 ريال، خذ منها 10 ريال، الساعة 5 إذا ما جيتك خلاص 10 لك. هذا اسمه إيش؟ بيع العربون، بيع العربون. وسيأتي الكلام عليه في أول هذا الباب، وهو من البيوع المختلف فيها، في أول باب من أبواب كتاب البيوع. وتعلم أحكام البيع من الأمور الواجبة على المسلم الذي يبيع ويشتري ويدخل السوق. وكان فيما روي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوجب على كل من يبيع ويشتري في السوق أن يتعلم أحكام البيع، وهذه سنة من سنن الخلفاء الراشدين التي ماتت اليوم، ينبغي أن تعاد، بحيث أنه تشترط البلدية أو تشترط وزارة الشؤون الإسلامية على كل من يبيع ويشتري في هذه الأسواق أن يأخذ دورة في أحكام البيع والشراء، ما يحل وما لا يحل. عندنا في مجتمعاتنا مواطن معروفة للبيع والشراء تكثر فيها البيعات المحرمة، عندنا في ذلك معارض السيارات يكثر فيها النجش، ويكثر فيها الغش، ويكثر فيها التدليس، ويكثر فيها صور محرمة من صور البيع الحرام، حتى بيع العينة يوجد كثيرا في هذه المعارض، إلا ما رحم ربك، إلا من رحم ربك. فينبغي أن يعني يكون هناك دورة إلزامية لكل من يبيع في هذه الأسواق، يعرف بها الحلال والحرام، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل في زمنه في كل من يبيع ويشتري في هذه الأسواق، أن يكون لديه علم بهذه المسائل، أن يكون لديه علم بهذه المسائل، وهذا على سبيل الوجوب. فإن المسلم يسأله الله يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عن معاذ وعن غير معاذ، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن أنت مسؤول، أنت يا مسلم مسؤول عن المال الذي يوجد لديك، مسؤول عن المال الذي يوجد لديك واكتسبته، هل اكتسبته بطريق مشروع أو اكتسبته بطريق غير مشروع؟ هل طريقتك في هذا المال أن كل ما وقع في يدك فهو لك، أو طريقتك أنك تنظر في هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هذا أمر مهم لابد على المسلم أن يتعلمه. ولذلك من قال ممن يشتغل في هذا العلم أنه يكفي المسلم ربع العبادات فقط فقد أخطأ، فإنه لا يخلو الإنسان من بيع ومن شراء، فيحتاج أن يتعلم أحكام هذه التعاملات التي يتعامل بها في حياته. ينظر في هذا المال من أين اكتسبه، هل اكتسبه بطريقة حلال، هل دخل عليه بطريق مشروع، هل كان هذا العقد الذي عقد فيه لشراء هذه العين، هل كان هذا العقد عقد صحيح، هل توفرت شروطه، هل توفرت أركانه. والبيع له أركان، البيع له أركان، الإيجاب والقبول، يعني البائع والمشتري، الإيجاب والقبول، ومعرفة العين يعني المحل الذي ينعقد فيه الإيجاب والقبول، ومعرفة القيمة، ومعرفة القيمة. إذن البيع إيجاب وقبول، إشارة إلى إيش؟ إلى البائع والمشتري، وعين اللي هو الشيء الذي وقع عليها الإيجاب والقبول، وثمن حتى نعرف قيمة هذه العين التي يريد أن يشتريها. طب ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ نقول يا أخي اعلم أن هذه الأركان الأربعة لكل واحد منها شروط ومواصفات، فالعاقد الذي يعقد له شروط ومواصفات، والمشتري له شروط ومواصفات، يعني الذي يبيع له شروط، والذي يشتري له شروط، والعين التي تشتريها لها شروط، والثمن له شروط. والمهم أن تعرف ما يتعلق بأحكام العين، بأحكام العين. فلا يجوز أن تبيع ما لا تملك. إذن أول وصف ينبغي أن يتصف به العقد أن يكون الأمر الذي تبيعه مما يدخل في ملكك، مما يكون في ملكك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك. الأمر الثاني أن يكون هذا الأمر الذي تريد أن تبيعه، أن يكون هذا الأمر الذي تريد أن تبيعه تستطيع أن تسلمه، فلا تبيع الطير في الجو ولا تبيع السمك في الماء إلا إذا كان بإمكانك تسليمه. كيف؟ مثل ما توجد محميات مغلقة، الطير صح موجود لكنه داخل الشبكة الكبيرة هذه، فهذا يجوز بيعه وإن كان يطير في السماء لأنه محصور. وكذا إذا كان السمك في الماء لكن في بركة محصورة ليس في البحر، فالعلماء لما قالوا لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء أرادوا به طيرا في الهواء لا يمكن تسليمه، أو سمكا في الماء لا يمكن تسليمه. إذن الوصف الثاني أن يكون مما يمكن تسليمه، أن يكون مما يمكن تسليمه. الوصف الثالث أن يكون مال له نفع، فلا تبع شيء ليس له نفع، لا تبع شيء ليس له نفع، فيشترط فيه أن يكون طاهرا حلال النفع، أن يكون طاهرا حلال النفع، جائز النفع. فالنجس لا يجوز بيعه، النجس لا يجوز بيعه. ولذلك العلماء تكلموا عن مسألة بيع الدم على اعتبار أن الدم نجس، هل يجوز بيع الدم؟ تسمعون عن عمليات نقل الدم، فبحث العلماء مسألة هل يجوز أن يباع الدم أو لا يجوز أن يباع الدم. خلاص، سبب البحث أنه الدم عندهم إيش؟ نجس، الدم الكثير طبعا، الدم الكثير طبعا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع في الدم الكثير بالإجماع، أجمعوا على أنه نجس، واختلفوا في الدم اليسير، فمنهم من حكم بنجاسته ومنهم من لم يحكم بنجاسته، واختار الإمام البخاري أن الدم اليسير دم الجراحات ونحوها لا يحكم بنجاسته. وأورد عن الحسن البصري أنه قال لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأورد حديث الرجل الذي صلى في فم الوادي ورماه أحد المشركين بسهم فنزعه واستمر في الصلاة. ولا شك أن الرمية بالسهم لا تخلو من خروج شيء من الدم ومع ذلك استمر في صلاته. ويبعد أن لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. فإقرار الرسول على استمرار هذا الرجل في صلاته مع إصابته بالسهم دليل على أن يسير الدم أو الدم الناتج عن الجراح ليس بنجس. أيضا من شروط العين التي تريد أن تبيعها أن تكون معلومة لا غرر فيها. يعني مو تقولي أنا بعتك سيارة فتقول أنا أشتريت وما أنت عارف إيش هي السيارة ولا إيش وضع السيارة ولا إيش حال السيارة. لازم تكون معلومة لك بوصف يذهب عنك الجهالة بها واضح؟ يذهب عنك الجهالة بها. ولذلك مثلا بعض الناس قد يأتي ويقول أنا اتفقت مع فلان إني أشتري منه هذا الشيء، فيسأل الشيخ يقول له طب هذا الشيء الذي اتفقت معه رأيته؟ فيقول لا. طب يقول لك وصفه لك وصف يذهب عنك الجهالة به، فيقول والله قال لي إنه كذا. يقول له يا ابن الحلال هذا بيع ما يصير، أنت اشتريت شيء غير معلوم، ويشترط في الشيء الذي تريد أن تشتريه أن يكون معلوما علما يذهب عنك الغرر والجهالة به. طبعا الجهالة اليسيرة مغتفرة عند العلماء، ودليلهم أن الناس لا زالوا يتبايعون بالفاصولية وباللوبيا وبالحبحب وغيره. وقد يكون عرق الفاصوليا ما في إلا حبتين أو ثلاثة، وقد تكون الحبحب مثلا غير حمراء، وقد تكون كذا وقد تكون، لكنها جهالة يسيرة تغتفر، جهالة يسيرة تغتفر. فالمراد أن يتم علم المشتري بهذه العين علما يرفع عنه الجهالة والغرر الكبير، لا الغرر أو الجهالة اليسيرة فإنها لا تضر، هذه أمور ينبغي أن تتوفر في العين التي تريد أن تشتريها، واضح؟ فلا تبع ما لا تملك، لا تبع أمر غير معلوم، لا تبع شيء لا ينفع ولا يستفاد منه، إما أن يكون نجس أو يكون غير نافع. هذا إيه؟ زي اللي يبيع حشرات وكذا، أشياء لا ينتفع بها. وهل يجوز بيع النحل؟ النحل له نفع وإن كان في الأصل من الحشرات، فإذا أمكن تسليمه وعدم الغرر به وبما فيه من العسل جاز بيعه، وإلا حرم. ويكون وجه التحريم إما لأنه مما لا نفع فيه أو لما فيه من الغرر ويكون وجه المنع إما لأنه لا يمكن تسليمه أو لما فيه من الغرر هذه يعني أمور ينبغي للمسلم أن يلاحظها. كذا في صيغة البيع اللي هي إحنا قلنا الإيجاب والقبول، كان يقول بعتك أو أن يقول أعطيتك أو أن يقول مثلا، يعني صيغة تدل على معنى البيع، والآخر يقول قبلت أو اشتريت أو أخذت. وهل للبيع والشراء صيغة شرعية؟ نقول لا، كل ما تحصل فيه معنى البيع والشراء صحة ولو بالمعاطاة في الأشياء اليسيرة. زي مثلا تأتي عند الخباز، أنت تعرف أنه مثلا قرصين بريال، فتحط الريال وتأخذ، أو تقول له خذ وهات. لا قلت، لا هو قال بعتك ولا هو ولا أنت قلت، هذه يسموها معاطاة. أو تعرف سعر الشيء فتحط السعر وتأخذ الشيء وتمشي. فإذا الناس أمورهم مشيت على هذا جازت، إذا الناس أمورهم مشيت على هذا في هذه الأشياء جاز. وغالبا ما تمشي هذه الأمور إلا في الأشياء اليسيرة لا غالية الثمن، لا غالية الثمن. وهناك أمور نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في بيعه وفي شرائه من آداب البيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق والبيان في أمر البيع والشراء مما يحقق البركة، وأن عدم الصدق والبيان في البيع والشراء مما يمحق البركة. يمحق يعني يزيل ويرفع ويمنع، خلاص. فتمحق بركة البيع بترك الصدق والبيان. فالبائع يبين والمشتري يبين، يبين البائع ما يتعلق بالسلعة فلا يغش ولا يدلس ولا يخفي ولا يذكر كل ما يتعلق بها، والمشتري يشتري عند المبلغ، نعم كذا، يعني يدفع يوفي حتى يتحقق في هذا البيع معنى البركة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا قوام لحياة الناس إلا بعد الدين وبعد إقامة الدين وما يتعلق به إلا بأمر النكاح والبيوع. فالنكاح لإنشاء الأسرة والمجتمع والتكاثر، والبيع كأهم وسيلة من وسائل الكسب، البيع والشراء كأهم وسيلة من وسائل البيع، كأهم وسيلة من وسائل الكسب، كأهم وسيلة من وسائل الكسب. ومن الصحابة من كان من التجار الكبار، أبو بكر، الرسول كان يشتغل في تجارة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان تاجرا، أبو بكر كان تاجرا. حتى في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة حث الصحابة على الصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله وتصدق به في سبيل الله، وجاء عمر وقال: لا أسبقن اليوم أبا بكر، وهو ما لم يدري ماذا صنع أبو بكر. فجاء إلى الرسول بنصف ماله، فلما علم عمر بأن أبا بكر جاء بكل ماله علم أنه ما يستطيع أن يسبق أبا بكر. والسؤال الذي سأله العلماء الشراح في هذا الحديث قالوا: كيف تصدق أبو بكر بكل ماله؟ وقال له الرسول: ماذا أبقيت له لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قالوا: كان أبو بكر تاجرا. عند شرح هذا الحديث قالوا في إزالة الإشكال، قالوا: كان أبو بكر تاجرا له تجارة تعمل، فهو تصدق بكل ماله الموجود عنده تحت يده، ولديه أموال تجارة ينتظرها تأتيه. فهمتم؟ ولذلك يعني الإشكال يزول بهذا، لأن بعض الناس يقول: كيف قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر أن يتصدق بكل ماله، ولما سعد بن خولة أتاه يعوده وهو مريض وقال: يا رسول الله أريد أن أتصدق بكل ماله، قال: لا، قال: أريد بنصفه، قال: لا، قال: بثلثه، قال: بالثلث، والثلث كثير، لأن تدعى أهلك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس. قالوا: كيف لم يرضى الرسول لسعد بن خولة أن يتصدق بكل ماله؟ صح، سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة، سعد بن أبي وقاص، ورضي من أبي بكر أن يتصدق بكل ماله. فالجواب هو ما ذكره أهل العلم من أن أبا بكر رضي الله عنه، ولكن البائس سعد بن خولة أنه مات في مكة قبل الهجرة، هذاك الثاني سعد بن أبي وقاص، ولكن قبل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال العلماء: لأن أبا بكر إنما تصدق بكل ماله الذي كان حاضرا عنده، وهو تاجر كان ينتظر من أموال التجارة أن تأتيه. فكان أبو بكر تاجرا، وكان عثمان بن عفان تاجرا، وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا، من التجار. حتى لما هاجر وجاء إلى المدينة مع الهجرة كل ماله أخذوه أهل مكة، فجاء فقال دلوني على السوق، أنا أبغى أروح السوق، تاجر يتكسب. وجاء في الأثر 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. وكان من الأئمة من هو تاجر، سعيد بن المسيب كان تاجر يبيع ويشتري في الزيت، محمد بن سيرين كان تاجر حتى ركبته ديون بسبب التجارة. جاء في الأثر عن محمد بن سيرين أنه قال لأحد الناس، قال إياك والشهرة، يقول له إياك والشهرة، فقد كنت أتجنب الناس خشية من الشهرة. هو يقول فلم يزل بي الحال حتى أجلست على مصطبة وشهر بي بين الناس هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل. إيش السبب؟ تاجر ركبته ديون وأموال وما قدر يسدد، وطالبوا التجار بحقه وما عنده شيء، فشهر به أنه مفلس ما عنده شيء، لا أحد يعطيه شيء ترى يأكل أموال، وهو محمد بن سيرين تاجر. أبو حنيفة كان بزاز يبيع الأقمشة، تاجر كان يشتغل بالتجارة. علماء كثر ممكن أن نذكرهم من أهل العلم كانوا يشتغل، عبد الله بن المبارك، الليث بن سعد، الليث بن سعد كانت تجارته تملأ السفن، تجارته تملأ السفن، والعجيب ما وجبت عليه الزكاة، تجارته التي يتاجر بها تملأ السفن ومع ذلك ما وجبت عليه الزكاة قط. ليش؟ كان تجي وتبيع وتصدق، ما تمر السنة ما عنده شيء ويبدأ تاني مرة، وهكذا تجار يشتغلوا. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل، ونعم الرجل ونعم المال الصالح للرجل. دحين تقول عشان حضرمي ينادي بالفلوس التجارة، لا والله هذا في الشرع، يعني ينبغي الإنسان المسلم أن يعف نفسه ويعز نفسه، ما يقول أنا أطلب علم، يعني يأتيني بعض الطلبة يقول أنا أريد أطلب علم، طب يا ولدي أنت من فين تكتسب؟ يقول ما على الله، يقول يا أخي هذا ما هو شرع، هذا ما هو دين، أنت اكتسب وأعمل وحصل المال واطلب العلم. أما تقول أنك تجلس على مسلك الفقراء أو المساء أو تكلف أهلك شططة، واحد أتاني يكلمني يقول أنا أريد أن أطلب العلم وهو إلى آخره، فسألته من ضمن الكلام من أين لك النفقة؟ قال والله أبويا ينفق علي من بلدي. فقلت له طب وضع أبوك كيف؟ قال والله على قد حاله. قلت له يا ولدي هذا ترى ما يصير، أنت كذا تسوي بهذه الطريقة وتعمل بهذه الطريقة، هذا ما يصلح، أنت الآن تعسر الأمر على أبيك وعلى أهلك وتجعل القضية صعبة. لا، تعلموا كلكم طرق الاكتساب الحلال، تعلموا كلكم طرق زيادة المال بالطريقة الحلال، واطلبوا معها العلم. هكذا كان حال السلف، هكذا كان حال الصحابة، هكذا كان حال التابعين، هكذا كان حال العلماء. نعم المال الصالح للعبد، أنت إذا اكتسبت وصرت صاحب مال وبالحلال تعطي صورة طيبة للتاجر المسلم لما يطبق الحلال ويجتنب الحرام. أنت لما تكتسب تتزوج تكون أنت مثال للزوج المسلم المتدين الذي يقوم بأهله وبولده ولا يضيع زوجه ولا يضيع ولده، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا أحد يتهاون في هذا الباب. ولكن دائما يعني المسلم ينتبه لنفسه ألا تشغله الدنيا عن الآخر، ألا تشغله الدنيا عن الآخر، استعن بهذا المال لكي تعيش ولكي تعمر الدنيا بشرع الله وبما أحله الله ولتجتنب الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن يد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفلى، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فيعني يا مسلم ها كن أنت صاحب اليد العليا التي تعطي، كن أنت صاحب معالي الأمور لا صاحب سفسافة. خلاص. ولذلك كل كتب الحديث، ما في كتاب من كتب الحديث المعتبرة إلا فيها الكلام عن أمر البيع والشراء وما يتعلق به، لأن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعني ينتبه لها حتى لا يذل نفسه، حتى لا يذل نفسه. طيب، أول باب بوبه الإمام رحمه الله قال باب، قال ما جاء في بيع العربان. أورد فيه هذا الحديث قال مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قول مالك عن الثقة عنده، يعني لم يسمي اسم لهذا الشيخ الذي يروي عنه، لم يسمي اسم الشيخ الذي يروي عنه. هذه الطريقة تعرف في علم الحديث بالرواية على الإبهام، الرواية على الإبهام. كان يقول الشيخ حدثني الثقة عندي، أو حدثني من أثق فيه، أو حدثني من لا أتهم. هذا أذان؟ أو حدثني من لا أتهم، فهو إبهام لأنه لم يسمي الشيخ الذي يروي عنه. ما حكمها عند علماء الحديث؟ أقول من أهل الحديث من قال هذه الرواية مقبولة لأن هذا الإمام يوثق هذا الراوي، فما دام عرف أنه ثقة فالرواية مقبولة. ومن أهل الحديث من قال وعليه جمهورهم أن هذه الرواية غير مقبولة حتى يسمي لنا هذا الرجل لنعرف هل هو ثقة فعلا أو غير ثقة، لأنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره مجروح، لأنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره مجروح، فلا ينفع أن يوثقه على الإبهام، لابد أن يسميه ليعرف من هو أثقة فيقبل أم مجروح فيرد. ومعلوم أن الجرح مقدم على التعديل، معلوم أن الجرح مقدم على التعديل. وهناك مذهب ثالث ذكره الشاطبي وآخرون، قالوا إذا كان هذا الإمام، إذا كان هذا الإمام هو صاحب المذهب الذي يتبعه الشخص فله أن يأخذ بقوله، فله أن يأخذ بقوله، فالمقلد يتبع إمامه، فالمقلد يتبع إمامه. خلاص، هو يتبع هذا الإمام والإمام قال حدثني الثقة عندي، خلاص يتبعه. وأما غير المقلد فلا يتبعه. وأرجح هذه الأقوال القول الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرواية على الإبهام لا تقبل حتى يعين أو يسمى هذا الراوي ليعرف، لأنه قد يكون مجروحا ولا يعلم هذا الإمام أنه مجروح، ولا يعلم هذا الإمام أنه مجروح. مسألة ذكر العلماء أن هذا الثقة الذي أبهمه الإمام مالك أنه عبد الله بن لهيعة، أنه عبد الله بن لهيعة، وقال آخرون هو رجل آخر غير عبد الله بن لهيعة، قالوا هو عمرو بن الحارث، قالوا هو عمرو بن الحارث. وذكر حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، فسمى الشيخ أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، ولكن هذه الرواية متروكة، فيبقى فقط عندنا الاحتمال دائر بين عبد الله بن لهيعة وبين عمرو بن الحارث. عبد الله بن لهيعة ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف، ورواية العبادلة عنه أقوى من غيرها عند أهل الحديث، ورواية العبادلة عبد الله بن وحب وفلان وفلان أقوى عندهم من رواية غيرهم عنه. وبعض العلماء جمع أكثر من 30 راوي يروي عن عبد الله بن لهيعة حالهم في عبد الله بن لهيعة كحال عبد الله ابن وهب، لكن الحكم الأصلي في عبد الله بن لهيعة أنه ضعيف الحديث. وعليه فإن هذا الحديث من جهة السند في ثبوته نظر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. المسألة الثالثة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند العلماء أنها رواية متصلة، وأن المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الجد هو جد شعيب لا جد عمرو، أن الجد المراد هنا جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبعض الأسانيد الأخرى معدودة عند العلماء من شرط الحديث الصحيح ولا الحسن؟ الحسن، من شرط الحديث الحسن. فهذا الحديث بالنظر إلى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دون من تحته أنها رواية حسنة. طيب، مسألة، الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في أول كتاب البيوع، وأورده مورد الحجة. خلاص، لما؟ مع أنه ضعيف عندنا، فنقول عندنا ضعيف، لكن عند الإمام مالك أنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قوله نهى عن بيع العربان، النهي يعني التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. وعليه فإن بيع العربان أو بيع العربون بيع إيش؟ فاسد باطل لا يصح، لهذا النهي. ولذلك ذهب مالك وجماعة من الفقهاء أن بيع العربان أو بيع العربون بيع باطل، لا يحل للبائع أن يأخذ المبلغ الذي يضعه عنده الشخص. وقلنا إن صورة بيع العربون أن يأتي الشخص إلى البائع ويقول له أنا أريد هذا الأمر وما عندي المبلغ كامل مثلا، فراح أعطيك جزء من القيمة، خلاص، على أني أتيك بكرة أو بعد 3 أيام وأجيب لك باقي المبلغ وأخذه، إن جيت فهذا يحسب من المبلغ وأكمل لك باقي المبلغ، وإن ما جيت خلال هذه المدة المعينة فالمبلغ لك وخلاص، أنت في حل. قال الإمام مالك هذا البيع باطل، كما شوفوا عبارته، قال باطل، فما أعطيتك لك، قال هذه الصيغة يعني باطل، هذا باطل ما يجوز. وعليه جماعة من الفقهاء، وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في آخرين من أهل العلم إلى أن بيع العربون جائز. طب ما دليل الإمام أحمد بن حنبل؟ دليل الإمام أنه لم يثبت في هذا نهي، والأصل في المعاملات الإباحة، وأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، وأن البائع يأخذ هذا المبلغ مقابل تضرره بحبس هذه السلعة لهذا الشخص. فأنا مثلا لو كان عندي مثلا سيارة، جئتني أنت وقلت لي أنا إن شاء الله المبلغ يجيني خلال 3 أيام، هذا دفعة عربون، وبعد 3 أيام إما أجيك بالمبلغ، وإذا ما جيتك أنت خلاص لك العربون وكذا، أنا كل من يأتي يشتري بعد هذا الشخص سأرده، تضررت ولا ما تضررت؟ تضررت، وبأحبسها له 3 أيام، تضررت ولا ما تضررت؟ تضرر. فإذا جاء في الأخير وقال لي ما أبغى، 3 أيام أنا حابس السلعة، ورديت زبائن قديش، خلاص، فهذا ضرر حصل، فيكون هذا المبلغ مقابل هذا الضرر بحسب الشرط الذي وقع بينهما. وعليه فإن بيع العربون بيع جائز عند الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من أهل العلم، وهو بيع منهي عنه عند الإمام مالك. خلاص، هذا من جهة بيان الحلال والحرام. من جهة بيان الورع، أقول يا أخي ما دام اختلفوا فيه، إذا تبغى الورع أتركه، لا تتصرف بهذه الطريقة، لا تتصرف بهذه الطريقة. إن جاك قال لك والله ما تيسر المبلغ، أبرأ لذمتك وخروجا من الخلاف أنك ترد له المبلغ. لكن إن قلت لا والله أنا بدي أخذ بالقول بالجواز، فأقول هذا القول ظاهر وهو الأصل، وأنت وما اخترت ما عندنا مشكلة، ما نقول إنك أكلت مال حرام. لكن المسلم يوصي إخوانه ويوصي نفسه بأن يترفق بعضهم ببعض، بأن يترفق بعضهم ببعض، وأن يعين بعضهم بعض على أمورهم وعلى شؤونهم. فإذا كان والله ما يضرك وعندك سعة في الأمر والقضية، ترى التنازل أحسن وأبرأ لي الذمة. ولذا لا والله تضررت وشعرت أنك أنت تحتاج أنك تأخذ المبلغ وتأخذ العربون بحسب ما تشارط أنت وياه، فالأمر في ذلك واسع وجائز، والله أعلم. طيب، المسألة التالية، قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك. هذا من هذه صورتها، فما أعطيتك لك. إيش حكمه عند مالك؟ أنه باطل. قال: باطل بغير شيء. هذا البيع، بيع العربون عند مالك، بيع باطل لا يصح، لأنه يرى الإمام أنك تأخذه بغير، يعني البائع يأخذ المبلغ بغير شيء، إيش مقابل هذا المبلغ؟ والحقيقة هذا فائدة على الهامش، والحقيقة هذه المسألة من المسائل التي تؤكد قول الاقتصاديين اليوم أن للزمن قيمة، أن للزمن قيمة. وهذه هذا أمر قرر الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا بحثنا أول، تتذكر بحثي ولا ما تتذكر؟ ما تتذكر؟ أيام بلوغ المرأة. للزمن قيمة. الدليل على أن للزمن قيمة أنه في الربويات لابد أن يكون البيع هاء وهاء. ليش يشترط فيها التقابض في المحل؟ لأن التأخير بالزمن زيادة لها قيمة، فإذا تأخرت بالزمن صار له ربا، إذا لم تدفع الثمن حال فصار في زيادة في الثمن، أنت كسبتها، أنت كسبتها. فهذا الحديث دليل على أن للزمن قيمة. وبيع العربون، بيع العربون على القول الراجح من جوازه يدل على أن للزمن قيمة، لأنه حينما أخره 3 أيام ولم يشتري، فقيمة هذا التأخير، أو أخروا يوم أو أخروا وقت معين، قيمة هذا التأخير تكون بهذا العربون، تكون بهذا العربون إذا لم يأتي ويشتري. فهذا مما يؤيد أن للزمن قيمة، أن للزمن قيمة. مسألة، قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر، لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم. إذن الإمام لا يجعل بيع العبيد إذا اتحد وصفهم مع التفاضل والأجل لا يجعلهم من الربا، فيقول لا مانع أن تبيع العبد بعبدين إذا كانوا كلهم على وصف واحد من الفصاحة والمعرفة، والمعرفة بالتجارة وإلى آخره. فتبيع العبد بالعبدين ولو بأجل لا مانع. ليش؟ لأنها ليست من أجناس الربا، ليست من أصناف الربا، فإن الربا إنما يدخل في المأكول المطعوم والموزون والمكيل، وليس العبد والعبيد من هذا الباب. فيجوز أن تبيع السيارة بالسيارتين، والكرسي بالكرسيين، والماصة بالماصتين، والفرش بالفرشين، والبيت بالبيتين، لأنها ليست من أصناف الربا، فلا يدخلها الطعم ولا الكيل ولا الوزن، وهي العلل الثلاثة التي ذكرها، أو النقدية، العلل الثلاثة التي ذكرها العلماء في أصناف الربا. فالإمام مالك يقول يجوز أن تبيع العبد بالعبدين إذا كانوا على وصف واحد، إذا كان الثلاثة على وصف واحد. يقول إذا اختلف، نعم، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا تأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم. يقول إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا تأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلف أجناسهم. هنا الإمام يذكر صورة ثانية. الصورة الأولى في العبيد إذا كانوا على وصف واحد، لا آسف، الصورة الأولى في العبد فصيح تبيعه بأعبد غير فصحى، بعبد فصيح. نعيد المسألة. يقول الإمام والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة، يعني غير فصحى، فتبيع عبد فصيح بأعبد غير فصحى، عبد عنده معرفة بعبد غير ذي معرفة بالتجارة وغيرها. فهنا عد هذا الاختلاف من باب اختلاف الأجناس، فجاز البيع، أجاز البيع بالتفاضل ولو بالأجل. أما إذا اتحدوا في الوصف فمنع البيع، منع الإمام البيع إذا اتحدوا في الوصف، لأنه جعلهم مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، خلاص، جعلهم مثل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الفضة بالذهب، جعلها من جنس واحد، فلا يجوز عند الإمام مالك بيع الأعبد إلا وصفهم واحد متفاضلا أو بأجل، وأجاز بيعهم متفاضلا وبأجل إذا اختلفوا في الوصف. فتبيع العبد الفصيح بعبدين من الحبشة أو كذا غير عليم اللسان وغير عليم المعرفة بالتجارة، فكأنه آسف أنا المسألة انقلبت، فكأن الإمام طبق باب الربا في هذا المحل، وهذا خلاف القاعدة، فإن القاعدة أن الربا إنما يجري في الأصناف التي هي من باب الطعم والكيل والنقدية أو الوزن، وبيع الأعبد بالأعبد ليس من هذا المقام، إلا إذا نظر إلى العبد بأنه مال متقوم كالتجارة، فنظر إلى قيمته ولم ينظر إلى شأنه، فهذه قضية أخرى. لكن الواقع أن العبد بالعبد، زي بيع السيارة بالسيارة، بيع الكرسي بالكرسي متفاضلا ولو بأجل، لا حرج فيه، لأنه غير مكيل وغير مطعوم وغير موزون. فيجوز أنا أبيع السيارة الواحدة بسيارتين، يجوز أبيع البيت ببيتين، يجوز أبيع الفرش بفرشين. ليش؟ لأنها غير مكيلة وغير مطعومة وغير موزونة أو نقدية، صح ولا لا؟ هذه القاعدة. فكلام الإمام على خلاف القاعدة، فكلام الإمام الآن على خلاف القاعدة. ها؟ كيف؟ خلص الوقت؟ طب بس أكمل هذه. إذن المسألة الثانية اللي قالها الشيخ يقول إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى تقارب فلا تأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم، قال وإن كان واحد أبيض وواحد أسود، واحد حبشي واحد عربي، ما دام هم زي بعض في الوصف فلا تبع متفاضلا وبأجل، فعاملهم معاملة الربا. وإن شاء الله نكمل في الغد بإذن الله، في الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى. حياكم الله. ها؟ بكرة ما في درس، ألين نضبط الجدول في الجامعة إن شاء الله، عندنا إشكاليات في الجدول، ألين نضبطها وإن شاء الله يكون خير. الأسبوع الجاي يوم الأحد يكون درسنا بإذن الله تعالى. حياكم الله. في أسئلة في شيء؟ السلام عليكم.